فلا يكون كناجي الشريحة التي بجنت بالأمس. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء عظيم. الذين آمنوا هذا صفة جميلة. إذا تناجيتم، إذا كان بينكم وبين بعض من لكم بهم خلطة، إذا حصل بينكم مناجات فلتكن مناجات سليمة، فلا تتناجوا بالإثم. الإثم هو الذنوب، المعاصي، والعدوان، الظلم. لأن مثلا كل مثلا ذنب يعني يكون ذنب بالإثم ويكون ذنب بالعدوان، لكن العدوان هو الظلم للآخرين، والإثم هو الذنب. قد يكون الذنب هذا عدوان، وقد يكون ذنب الإنسان على نفسه. إذا كل عدوان ذنب، وليس كل ذنب عدوان، من جهة أنه قد يكون ما في عدوان على الآخرين، في اعتداء على نفس الإنسان، فلا يسمى عدوان وإنما يسمى ذنبا. إذا يا أيها الذين آمنوا هنا يشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. يا أيها الذين اتصفوا بهذه الصفات، إذا حصل منكم مناجات، والمناجات قلنا بالأمس إنها كلام الشخص مع الشخص بحيث لا يسمعه الآخرون، وأنه يعني مشتق من النجو وهو المكان المرتفع، لأن الإنسان إذا أراد أن يقول لشخص كلاما لا يريد الآخرين أن يسمعوه يذهب لمكان مرتفع، فإذا رأى شخص قادم يسكت، يكون كل من حوله يراه، فيتكلم مع الآخر بما يريد. فلأن كثيرا ما من يتكلم مع الثاني بخفية سمي مناجات، لأنهم يذهبون إلى النجوى، إلى المكان المرتفع. فلا تتناجوا، لا ناهية، وهذا النهي للتحريم بالإثم، المعاصي، والعدوان، الظلم، ومعصية الرسول. يعني لا تعملوا ذلك، سواء كان هذا للمؤمنين أو لمن تسموا بالمسلمين وهم المنافقين، لأنهم هم في الظاهر يسموا إيش؟ من المسلمين. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن هنا بيّن أن الكلام إذا كان خفية لا ينبغي أن يكون فيه معصية، إثم، ولا عدوان، ولا يكون فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل عصيان، وكل اعتداء، لكن كله باعتبار اصطلاح. وأغلب المناجات لا خير فيها إلا إذا كانت أمر بالمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، لأن المناجات تكون لمساعدة الناس الذين عندهم حاجة، وهؤلاء ينبغي أن يساعدوا برفق. أنت إذا أردت أن تعطي للفقير أعطيه بينك وبينه، لا تعطيه أمام الناس حتى تظهر فقره وتظهر، ما ينبغي هذا. ولذلك قال إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو أفضل لكم مهما كان. فلذلك التناجي لإعطاء الفقراء هذا طيب، لأنه حتى لا يكشفوا أمام الناس ولا. ولذلك المسلم واجب عليه صون عرضه، كما واجب عليه أن يصون جسمه. العرض أمانة في المسلم، لذلك لا يجوز للمسلم أن يعمل شيئا يكلم عرضه، كما لا يجوز له أن يأكل شيئا يضر بدنه أو يشربه. فالبدن أمانة، يحرم على الإنسان أن يشرب السم أو يأكله أو يستعمل شيء مضر للبدن ميقن ضرره، لا يجوز. كما أنه يحرم عليه أن يدلي عرضه ويكرمه إما بالأقوال أو الأفعال أو بعض الحركات أو بعض اللبس الذي يكلم العرض، يحافظ المسلم على عرضه لأنه أمانة فيه، ينبغي أن يحترم نفسه حتى يكون عدلا. لا يجوز للمسلم أن يعمل خوارم المروءة التي بها ترد شهادته، ما يجوز. لا بد أن يحمي المسلم عرضه، ذلك ما لا يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أدافع أحمله، ولست للعرض إن أدا بمحتالي. فلذلك لا بد أن يحافظ المسلم على عرضه، واجب عليه ذلك. يقول تعالى وتناجوا بالبر والتقوى، إذا تناجيتم تناجوا بالبر، إصلاح بين الناس، صدقة، معروف يعمل، والتقوى نجلس مع بعض أننا لا نتكلم فيما يقع بين الناس، نتناجى أنا وأنت لا نتكلم فيما يقع بين الناس، لأن الإنسان إذا تكلم فيما يحصل بين الناس حتما سيغتاب شاء أم أبى. إذا متى يسلم الإنسان من أعراض الناس؟ أن لا يتكلم فيما يقع بينهم، لأنه بالاستقراء إذا كنت في جلسة وخرجت منها وحدثت بما يقع في الجلسة لازم أن تقع في الغيبة. إذا فلان قال للكلام كلمة لا يريدها هي غيبة لهما، إذا فلان سخر من فلان غيبة، إذا فلان مزح على فلان غيبة. فأغلب الكلام الذي يقع بين الناس يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الغيبة. إذا متى يسلم الإنسان من الغيبة؟ أن لا يتكلم فيما يقع، يتكلم في العلم، يتكلم في التقى، يتكلم في إصلاح النية، يتكلم في أن يكون عنده مال حلال، كيف نأكل الحلال حتى تستجاب الدعوة، كيف نبر بوالدي، كيف نكرم جيراني، كيف نربي من نعول تربية صحيحة. يتكلم فيما ينفع. أما فلان قال وفلان حصل منه وفلان أمس قال لفلان وفلان أمس مع فلان قال، هذا كله لا بد يكون فيه غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. أي كلمة تصدر منك لأخيك في غير صالحه فهي غيبة. والناس يعني تشتهي في مجالسها أن تغتاب وتتمتع بالكلام في الآخرين، وهذا مضر للحسنات ومضيعة محرقة للحسنات، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. فلذلك الواحد يبتعد، فإذا كابد يكون من سجيته عدم الكلام في الناس، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، بعدين يكون سجيته أنه لا يتكلم في الناس. النفس كالطفل، إن تفطمه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. إذن وتناجوا بالبر، البر أعمال الخير، والتقوى التعاون على أننا لا نغتاب ولا نكذب ولا نظلم ولا نترك بيننا ظالم. واتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. بعدين أتى بالموصول الذي، وجاء بالصلة إليه تحشرون، الذي إليه لا لغيره، تحشرون فيجازي كلا بعمله. ثم بين أن النجوى الذي يفعلها المنافقون واليهود هي من الشيطان، هم يفعلونها وما يقع في قلوب المسلمين منها من الشيطان، ليحزن ليحزن أحزن وحزن، ليحزن ليحزن، رباعي وثلاثي. الذين آمنوا بمنادات هؤلاء يقولون لم يفعلوا ذلك إلا ليضرونا وليؤذونا وليبيتوا لنا، والمسلمون كانوا في حال الله أعلم بها ضعفا، وكل من حولهم يقاطعهم، فكانت النجوى تشوش عليهم نتيجة لفقرهم وضعفهم وقوة عدوهم وتكالبهم وتكاثرهم. فالشيطان يقول لهم ما فعلوا هذا إلا ليفعلوا بكم ويفعلوا بكم، فيسبب ذلك ألم للمؤمنين والمسلمين بضعفهم. ولذلك ورد في الحديث لا يتنادى اثنان دون ثالث، إذا كان ثلاثة يمشون لا يتناجى اثنين ويتركون الثالث، حتى لا يش لا يقع في قلبه ألم أنهم يريدون به شيء وأنهم يقصونه حتى يأتوا للناس. هذه الشريعة تراعي الشعور، تراعي مكارم الأخلاق، لا يتناجى اثنان دون ثالث حتى يأتوا للبلد أو يأتي رابع يجلس مع الثاني، وليس بضارهم شيئا. هذا الذي يفعله اليهود والمنافقون ويفعله ضعيف أعداء الإسلام من التناجي ومن هذا الأمر، وهذا الذي يقع لا يضر، ليس بضارهم شيئا إلا بإرادة الله وقضائه وقدره، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله لا لغيره، فليتوكل المؤمنون ويعلموا أنه سيحميهم وينصرهم وسيعزهم. ولذلك قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي. قال في الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله قد يموت فتبقى ما عندك أحد فتهلك، توكل على الحي الباقي الذي لا يموت، لأنه هو الذي توكلت عليه يحفظك يحميك يغنيك يعزك يدفع عنك أعداءك. أما غير الله فهو عاجز، لو توكلت عليه لا أوقعت نفسك في الهلكة والورطة. ثم جاءت هذه الآية مبينة، لأن المسلمين كانوا في مجالسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يقربون ويحرصون على ما لا على العلم، وكان إذا جاء الأشياخ من بدر يعني نبي الله يقدر أهل بدر وأهل المكانة، أمرت أن ننزل الناس منازلهم، فكان إذا جاء هؤلاء ووقفوا أحيانا تكون الناس أخذت مواقعها وكل واحد يحرص على محله. فجاءت الآية تبين فضل التوسع في المجالس واللين لبعض والتعاون في ذلك والمبادرة للطاعة إذا قيل لهم أنهم يقوموا. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو في المجلس فافسحوا. المجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا خاص به، أو في المجالس جميعا وهذا أقوى وقائله أكثر، فافسحوا. بدل من أن شخص يقيم شخص لا يقيم أحدنا الرجل عن مكانه، ولكن يتوسع هذا ويتفسح هذا ويجلس الجميع. يفسح الله لكم في قبوركم وفي معايشكم وفي حياتكم، ويزيل عنكم الضيق لامتثال أمره. من يتق الله يجعل له مخرجا. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا توسعوا في المجلس أو في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم، يفسح الله لكم هذا في كل شيء، لأنكم أطعتم ربكم فالله تعالى يكافئكم بأن يسعدكم فيوسع لكم في الرزق وفي العمر وفي القبر وفي كل شيء. وإذا قيل انشزوا نشز، أيوة ينشزوا وينشزوا، هذا قياس، لأن فعل إذا لم يكن فيها جالب للكسر ولا للفتح ولا للضم مثل عتل يجوز فيها يفعل ويفعل، أيوة نشز ينشز وينشز، فسر يفسر ويفسر، أيوة لأن ما فيها جالب كعتل، هكذا ذكر العلماء. وإذا قيل انشزوا ارتفعوا فارتفعوا، سواء لصلاة أو لجهاد أو لمهمة أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يبقى في بيته بمفرده وأنتم تطيلون الجلوس عنده، فإذا أمرتم بالانصراف فانصرفوا ولا تتأخروا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا فامتثلوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذا في قولان، يرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا العلم درجات، أو يرفع الله الذين آمنوا ويرفع الذين أوتوا العلم ممن آمنوا درجات فوق الذين آمنوا. وهذا الذي يظهر من السياق، ولذلك كل شيء في الدنيا يرتقي بالعلم، وكل شيء في الدنيا يضعف وينضوي ويذبل بالجهل. لا يوجد شيء في الدنيا أهم من العلم، ولا يوجد شيء في الدنيا أضر من الجهل. ضدان، الجهل صاحبه يأمن من الخوف فلا يصلي ولا يصوم ولا يغض بصره ولا يكف لسانه، وإذا قام يصلي يأتي بالبدع ويأتي بكل شيء، وإذا أراد يتطهر يأتي بالنجس، وإذا أراد أن يتكلم حرم زوجه، وإذا أراد أن يبر عقل لأنه جهل. ذلك لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. لذلك لا يرقي الشعوب والأمم إلا العلم، لأن من فائدة العلم أن الإنسان إذا تعلم ليريد منصب أو جاه أو مال أو مكانة، إذا تعلم العلم يرغمك على الإخلاص. الإنسان إذا تعلم غصبا عنه يخلص. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. الإنسان إذا تعلم خاف، فإذا خاف أخلص، ترك الظلم، ترك الجور، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك العقوق، ترك تضييع الحقوق، ترك الربا، ترك النظر الحرام، السمع للحرام، المشي للحرام. لأنه إذا تعلم الإنسان خاف، وإذا خاف ما لا يعمل تجنب. لذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما زاد خوفه من الله، كل ما زاد علم الإنسان كل ما زادت الخشية، وكل ما قل علم الإنسان كل ما زاد أمنه وطمأنينته وعدم الخوف. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم من فائدته أنه يبصرك بموارد الشيطان، يبصرك بموارد النفس، يبصرك بأنك على رياء فتتوب، يبصرك على أنك على عدم إخلاص، يبصرك على أنك على بدعة. لذلك الذي يتعلم مآله للتوبة، إذا عمل معصية هو يعرف أنها معصية، مآله إلى أن يتوب، بخلاف من يتعبد الله على غير علم. متى يتوب صاحب البدعة؟ متى يتوب؟ لأنه ما يعرف أن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك فضل العلم عظيم، ونافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، لأنها تحمي البشر وتبين لهم الحلال من الحرام والنافع من الضار، وتحدد الأمور فتبقى الأمة على بصيرة من أمرها. ولذلك أغلب الأمور الحرافات تأتي للمسلمين من عدم العلم. مات العلماء واتخذ الناس أيش؟ جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كما قالوا بموت العلماء على أحد التفاسير. سحرة فرعون لما كانوا أعلم الناس بالسحر، لما رمى موسى عصاه والتهمت الحبال والحيات، أيقنوا أن هذا الذي عند موسى ليس من السحر، فالإيمان أرغمهم على السجود. قال فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين. ولما هددهم بالقتل وقطع الأيدي والأرجل من خلاف قالوا في الشعراء لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لحظة أصبحوا دعاة. ذلك الإيمان إذا وقر في القرب لا تخاف على صاحبه، وهذا لا يكون إلا بالعلم. الكلب لما علم أبيحت صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين معلمين. الهدهد لما تعلم شيء من جغرافية اليمن، كان نبي الله وملكه يجهله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقف أمامه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان عشان نتعلم شيء من جغرافية اليمن، كان سليمان يجهله. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، فلما جاء ماذا قال؟ قال أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به. نسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان عشان تعلم شيء من جغرافية اليمن، وهذا نبي الله وملكه، وأعطي ما لم يعطى لغيره. لم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ذلك الذي ينبغي أن يصرف فيه الوقت العلم، وبالأخص العلم بالحلال والحرام، العلم بأسباب دخول الجنة، العلم بأسباب دخول جهنم، العلم بأسباب الإخلاص، العلم بأسباب أمراض النفس من الرياء واحتقار الآخرين والبطر وعدم قبول الحق. هذا علم ينبغي أن يدرس ويعلم ليتجنبه العاقل، هذا الذي ينبغي أن يصرف فيه الوقت. فإذا تعلم الإنسان، إذا رأى إبليس الشيطان يهرب عنه. عمر كان إذا مشى في طريق الشيطان يذهب يروح لطريق أخرى، قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سالك فجش آخر، والله بالذي تعملونه أو بعملكم خبير. ما موصولية أو مصدرية. ثم نادى هذه الجملة معترضة هنا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، خير لكم للأجر وأطهر لقلوبكم. قالوا هذه الآية معترضة لأنها تتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، والآية القادمة تتعلق به، فلذلك جاءت هنا، وإلا الكلام اللي قبل هذه الآية وبعده مرتبط ببعض. وهذه الآية التي لم أقف على خلاف في أنها منسوخة، وكل الآيات الأخرى فيها خلاف، لا توجد آية في القرآن منسوخة إلا وفيها خلاف، إلا هذه الآية لم أقف على خلاف فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أتيتموه مسارة تريدون منه شيئا بمفردكم فأتوا بصدقتي على قدر ما تستطيعون، بين يدي نجواكم، بين يدي مخاطبتكم له أتوا بصدقة. قالوا إن كثيرا من شباب المسلمين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويناجونه ليكون لهم مكان ولهم شيء، فأمروا بتقديم هذه الصدقة حتى يكف من لا حاجة له عن أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فيه أرهاق وفيه أخذ لوقته، فيكون لا يأتي إلا من له حاجة. ذلكم التقديم خير لكم أفضل لكم وأطهر لقلوبكم. فإن لم تجدوا ما تقدمون فإن الله غفور لذنوبكم رحيم بكم. ثم رفعت هذه الآية قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا ذلك وتاب الله عليكم فآتوا وناجوا الرسول من غير أن تدفعوا شيء، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قالوا عمل بها علي ولا يثبت، وقالوا لم يعمل بها أحد، وهل يجوز النسخ قبل العمل؟ هذا جائز عند الجمهور، والناس في النسخ بين إفراط وتفريط. بعض العلماء يقول لا نسخ وهذا باطل، لأن الله قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبعض العلماء جعل المنسوخ من الآيات مئات وهذا فيه تفريط، وبعض العلماء مس في الوسط وقال هناك آيات منسوخة لا تتجاوز السبعة أو العشر بالكثير، وهذا هو الذي يمشي مع الواقع. والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يتكلموا في الشريعة إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن بعض الآيات منسوخ وبعض الأحاديث منسوخ وهي صحاح وموجودة في القرآن، فلا ينبغي للمسلم أن يتكلم في الأحكام إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا ذلك ولم تقوموا به فتاب الله عليكم، أي فلعلة إشفاقكم وعدم قيامكم تاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة لأنها أكبر جالب للحسنات، وآتوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمرانكم به وينهاني عنكم، والله خبير بعملكم أو بالذي تعملونه. والجملة صالحة للترغيب والترهيب، ما دام ربنا بصير وخبير بعملنا فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. وهذا من إعجاز القرآن، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يوجد مناجات محمودة؟ نعم، فيه مناجات محمودة، الذي يناجي ربه ويدعوه أن يرحمه وأن لا يعذبه وأن يرفع عن المسلمين الضعف وتسلط الأعداء عليهم، هذا محمود. الذي يناجي إخوانه وجيرانه في أن يتعاونوا على البر، لا يتركوا بينهم تارك للصلاة، لا يتركوا بينهم قاطع رحم، لا يتركوا بينهم عاق لوالديه، لا يتركوا بينهم مريض إلا عالجوه، لا يتركوا بينهم محتاج إلا سدوا حاجته، هذا إذا جلسوا، هذا من مناجات المحمودة. إذن المناجات المحمودة التي فيها الطاعة لله وفيها الرفع من الإسلام والمسلمين، والمناجات المذمومة التي فيها معصية الله والتعاون على الإثم والعدوان. نرجو الله التوفيق.